إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإننا في مبتدأ هذه الحلقات من برنامج شرح كتاب التوحيد نرحب بالإخوة والأخوات الذين سيتابعون حلقات هذا البرنامج، كما نرحب بسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ضيف هذا البرنامج الدائم. ولا شك أيها الإخوة والأخوات بأن كتاب التوحيد لمؤلفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو من أهم الكتب التي قدمت عقيدة التوحيد صافية نقية كما جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصححت بشكل كبير كل ما يخالف هذه العقيدة الصحيحة أو يناقضها. وأقول الأمة الإسلامية اليوم في حاجة إلى الاهتمام بدراسة العقيدة الصحيحة وتعلمها والعمل بها، ومما يشرف هذا البرنامج أن يكون ضيفه شارح الكتاب هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو ممن وضع الله لهم القبول في الأرض وأجمعت الأمة على محبتهم وتوقيرهم. ومنهج هذا البرنامج إن شاء الله والطريقة التي سنتبعها كالتالي: سنقوم إن شاء الله بقراءة أحد الأبواب من متن الكتاب على حسب ترتيب المؤلف رحمه الله، وذلك بقراءة الآيات والأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله مع ما قد يكون موجودا من كلامه، ثم يقوم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بالتعليق على الباب وشرحه بشكل إجمالي، ومن ثم نقوم بطرح بعض الأسئلة حول موضوع الباب والشيخ سيجيب عليها إن شاء الله. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الرسل والمصلحين والمجددين في هذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال نوح لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها هود، وقالها صالح، وقالتها الرسل، وقالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقالها محمد، كلهم يقولون لقومهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالدعوة إلى الله هي بداية كل علم شرعي، وكل دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة ضائعة فاشلة مهما تعب أهلها، فإن مآلها إلى الفشل، لأنها مخالفة لمنهج الرسل. فالرسل أول ما يبدأون بالتوحيد، فإذا استقر التوحيد تنزل عليهم الشرائع بالأوامر والنواهي. أما قبل أن يستقر التوحيد فإنه لا فائدة في نزول الأوامر والنواهي لعدم الأساس الذي تقوم عليه الدعوة. فالدعوة إذا تتبعنا دعوة الرسل في القرآن وجدناهم أول ما يبدأون قومهم بقولهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكل دعوة لا تقوم على هذا الأساس فإنها مخالفة لمنهج الرسل، وما خالف منهج الرسل فإنه لا يثمر شيئا، بل يكون على العكس مهما تعب أصحابه. ومن أعلام الأعلام المجددين في هذا الباب هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد، بلاد المملكة العربية السعودية. نشأ هذا الشيخ رحمه الله، ولد عام 1115 للهجرة، ونشأ في بيت علمي، فأبوه عالم وقاضي، أبوه عبد الوهاب عالم وقاضي، وأعمامه علماء. جده الشيخ سليمان بن علي مفتي نجد، مرجع العلماء في وقته. نشأ هذا الشيخ بين ذويه من والده وأعمامه، فأخذ العلم عنهم وقرأ عليهم ما يدرسونه فألم به، ثم إنه ابتغى المزيد من العلم فسافر إلى بلاد الحجاز حاجا، ثم بعد ذلك زار المسجد النبوي، فصادف فيه من العلماء المحدثين وغيرهم من تلقى عنهم العلم، ومن أشهرهم الشيخ محمد حياة السندي الذي له الحواشي المفيدة على كتب الحديث. ثم إنه سافر للأحساء وتتلمذ على علمائها، ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ومن أبرزهم أيضا الشيخ ابن فيروز، كانوا من علماء الحنابلة المبرزين، فأخذ عنهم الفقه. ثم إنه سافر إلى العراق والتقى بالعلماء هناك، ومنهم شيخه الشيخ المجموعي، فمكث في العراق مدة يقرأ على المشايخ ويستنسخ من الكتب، خصوصا كتب شيخ الإسلام بن تيمية، ما تيسر له كتبه بيده. ثم إنه أراد السفر إلى الشام، إلى علماء الشام، ولكنه لم يستطع لبعد المسافة ولقلة ذات اليد، فرجع وذهب إلى بلاده، بلاد نجد. قدم على والده وهو قاضي في حريملة، وقام بالدعوة والتدريس في حريملة، ثم لم يطب له المقام فيها فذهب إلى العيينة، وهي بلد قريبة معروفة من بلد الرياض. قدم بلد العيينة واتصل بأميرها عثمان بن معمر، عرض عليه الدعوة، استحسنها الأمير وبايعه على المناصرة، فقام يدعو إلى الله في بلد العيينة ويدعو إلى التوحيد وينكر الشرك، وأخذ ينشر التوحيد في البلد ويقدم عليه الطلاب. فعند ذلك بلغ أمير الأحساء الخالدي، وكان على اتصال بابن معمر، فأرسل إليه أن أخرج هذا المطوع الذي عندك، وإلا قطعت ما كنت أصرفه لك من العادة. فتضايق الأمير وعرض على الشيخ أنه لا يستطيع أن يستمر في مناصرته، فالشيخ رحمه الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بعد أن نصحه بالصبر والاحتساب، لكن لم يؤثر فيه وأصر على عدم المضي في مناصرته، فخرج، خرج من العيينة قاصدا الدرعية، لأنه كان في ذاك الوقت كل بلد لها أمير مستقل، حاكم مستقل، دول يعني دول مصغرة في كل قرية، في كل لا يجمعها إمام. فخرج منها في شدة الحر متوجها إلى الدرعية يمشي على قدميه رحمه الله، ولما وصل إلى الدرعية قصد إلى بيت تلميذه الشيخ بن سويلم. الشيخ بن سويلم لما قدم عليه شيخه تضايق خوفا من أمير الدرعية، فهدأه الشيخ ووعظه حتى هدأ. فبلغ زوجة الأمير قدوم الشيخ، وكانت محبة له ومحبة للخير، فعرضت على الأمير أن يذهب إلى الشيخ في بيت ابن سويلم. قال يأتيني هو، قالت لا اذهب إليه أنت، لأنك لو طلبته قال الناس طلبه لأجل أن يمنعه أو يبطش به، فإذا ذهبت إليه كان ذلك أهيب عند الناس للشيخ. فاستجاب الأمير محمد بن سعود رحمه الله، فدخل على الشيخ بن سويلم وعنده الشيخ، ثم جلس إلى الشيخ. الشيخ سلم عليه وعرض عليه دعوته، استحسنها الأمير، استحسنها الأمير ودخلت في قلبه، فبايعه على المناصرة، بايعه على المناصرة وأن يقوم معه في إبلاغ الدعوة. فعند ذلك تمت البيعة بين الأمير محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أن هذا يدعو إلى الله ويقوم بالتعليم ونشر الدعوة، وهذا يناصره ويقوم بحمايته، فتمت البيعة. ولما تبايع قال الإمام أو الأمير محمد بن سعود أبشر بالنصر والتأييد، فقال له الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنا أبشرك بالعز والتمكين. تبايع على ذلك واستقر في الدرعية وفتح الجلسة للطلاب، صاروا يتوافدون عليه من كل جهة من نجد، وامتلأت الدرعية بالطلاب وبالقادمين على الشيخ. كان هذا أول اتساع للدرعية وشهرة للدرعية. ثم أخذ الشيخ مع تدريسه للناس وإمامته لهم في الصلاة والخطابة كان يكاتب بلاد نجد، يكاتب البلاد الأخرى، يرسل إليها الرسائل والنصائح، وهذا جعله الله تمهيدا لانتشار الدعوة. فقبل من قبل من قرى نجد، وامتنع من امتنع وأصر، نصر الله الدعوة على المعارضين وانتشرت ودخلت بلاد نجد كلها دخلت تحت إمامة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وتوحدت بعد أن كانت متفرقة، بعد أن كانوا متناحرين فيما بينهم، كل قرية تغزو القرية الأخرى. فلما دخلوا في ولاية الإمام محمد بن سعود واجتمعت الكلمة انتشر الأمن وانتشرت الأرزاق وتوسع الناس في بلادهم ببركة هذه الدعوة المباركة. استمر الشيخ رحمه الله يدعو إلى الله ويكاتب البلدان، حتى إنه يكاتب البلدان البعيدة كالمغرب وبلاد الشام وغيرها، يدعوهم إلى الله عز وجل. وهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة، وكل باب يذكر تحت ترجمته الآيات والأحاديث المطابقة للترجمة، ولا يأتي بكلام من عنده، إنما يأتي بكلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة في توضيح الآيات والأحاديث. وهذا مما يميزه عن غيره من كتب العقائد، فهو مبني على الكتاب والسنة، لا يأتي بكلام من عنده إلا الترجمة أو بعض الكلمات التي لا بد منها، فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة. ومن طريف ما يروى أن عالما من أهل نجد ذهب إلى الهند ليطلب الحديث، فوجد عالما كبيرا يجلس للناس في الحديث، كان يجلس عنده، فإذا فرغ هذا العالم من درسه رفع يديه ودعا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: الضال المضل الذي فعل وفعل، والطلبة يؤمنون. وهذا النجدي حاضر، لكنه كان سياسيا لم يعترف، فذهب إلى بيته وأخذ كتاب التوحيد وأزال عنه الاسم والعنوان، اسم المؤلف والعنوان، وجاء به بدون غلاف، فقال لهذا الشيخ المحدث: يا شيخ، أنا وجدت هذا الكتاب وقد سقط أوله ولا أدري من هو مؤلفه. فأخذه الشيخ وذهب به إلى بيته، قرأه، فلما جاء من الغد سأله، قال: لمن هذا الكتاب؟ قال: هذا للبخاري، هذا نفس البخاري وهذا تصنيف البخاري. قال: كذلك؟ قال: نعم، لا يقدر على هذا الصنيع إلا الإمام البخاري. فأعطاه الغلاف وقال: هذا هو الشيخ بن عبد الوهاب الذي كنت تقول وتقول. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، وبكى ودعا على المغررين الذين يشوهون الشيخ ودعوة الشيخ، فقال هذا. فجعل هذا العالم كل ما تخلص الحلقة يرفع يديه ويدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا من طريف القصص حول هذا الكتاب المبارك. نعم، أحسن الله إليكم. بعض الأسئلة المتعلقة بذلك الشيخ صالح، الشيخ، القيمة العلمية لكتاب التوحيد، ما القيمة لها؟ قيمته من قيمة التوحيد، وقلنا إن التوحيد هو رأس العلوم. طيب. وهو صدر الشريعة، وهو أساس الأعمال، لا تصلح الأعمال إلا بالتوحيد، فمن عمل عملا أشرك فيه فالله غني عنه وعن شركه ولا يقبله الله عز وجل، فهو أساس الأعمال، ولا عمل يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا لوجهه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موضوع كتاب التوحيد، موضوعه الدعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد والنهي عن الشرك وبيان ما هو الشرك الأكبر والأصغر وبيان ما يكمل التوحيد وجوبا أو يكمله استحبابا، وبيان ما يؤثر على التوحيد من البدع والمحدثات. هذا موضوع هذا الكتاب العظيم، فهو كتاب خالص في التوحيد ومكملاته الواجبة والمستحبة والنهي عن الشرك وأسبابه ووسائله، فهو كتاب يجمع هذه المعاني العظيمة. ولذلك كتب الله له البقاء والاشتهار والنفع العظيم، عاشت عليه أمم وانتفعت به، يعود أجرها إن شاء الله إلى هذا الإمام المجدد رحمه الله. نعم، نختم هذا اللقاء بسؤال الشيخ عن أبرز شروح الكتاب. الشيخ صالح، قبل أن نبين أبرز شروح الكتاب، نشير إلى أنه كان في نجد في عهد الشيخ علماء كبار قبله وفي وقته. طيب. علماء كبار يذهبون إلى الشام ويتعلمون على علماء الشام من الحنابلة، لكن ليس لهم اهتمام بالعقيدة، ويرون الشرك في بلادهم ولا ينكرونه ولا يغيرونه، مع أنهم علماء كبار، ولكن لم يكن عندهم همة، لم يكن عندهم همة تحفزهم إلى بيان التوحيد وإنكار الشرك. فالشيخ رحمه الله خصه الله بهذه المنزلة، فقام بالدعوة إلى الله وحيدا، ثم تكاثر أنصاره وأتباعه بعد ذلك، وباء خصومه بالفشل، ولا يزال من يعترض على هذه الدعوة يبوء بالفشل والحمد لله، لأنها دعوة مبنية على الكتاب وعلى السنة النبوية وعلى النية الخالصة ولله الحمد. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. سنكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه الأسئلة عن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الحلقة القادمة. شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ضيف هذا اللقاء الدائم، وشكرا لزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. يتبع إن شاء الله الحديث عن كتاب التوحيد في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.